Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jana tumefikia darsu tasi' likuwa darsu thamin ambayo likuwa tusha soma sehemu za kuvuta ambazo tulisema ni katika alfu saghira ambayo ilikuwa na fatha kwenye matni ya mushaf wa Madina na ya saghira ambayo inaandikwa na kasra pamoja na waw saghira ambayo inaandikwa na dham na hurufu al-madd thalatha al-alif al-waw wal-ya. Kwa hivyo leo tunasoma katika mazoezi ya vitu vyote tulivyosoma nyuma, fatha, kasra, dhamma, fathatain, kasratain, dhammatain pamoja na sehemu za kuvuta. A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع تدريبات على التنوين وأحرف المد الثلاثة وحرف يلين همزة فتح أليف سكون ميم فتحة ما آمة نون فتحة نا آمنة همزة فتحة أليف سكون واو فتحة أليف صغيرة وا آوى همزة فتح أليم سكون نون كسراني آني يا فتح يا آني يا تا كسرتين تن آنية همزة كسرة يا صغيرة إي لام فتح علي الصغيرة لا إلى فا كسر في إلى في همزة فتح يا سكون أي نون فتحنا أين با كسر به ها كسر يا صغيرة هي به جيم فتح أليف مجا همزة فتح أ جاء جيم كسر يا مجي همزة فتحة جيء جيم ضم واو سكون جو عين كسرتين عين جوع خا فتحة واو سكون خو فا كسرتين فين خوف خافت حياسكن خي را ضمتين رن خير دال فتح أليف سكون دا واو ضم واو صغيرة داو دال ضمد داود ذا الفتح أليف صغيرة ذا لام كسر لي ذالي كاف فتح ك ذلك را فتح را ضاء الضمة واو سكون ضو رضو شين فتح ألف مكشا همزة فتحة شاء ميم فتح ألف صغيرة ما لام كسر لي مالي كاف كسركي مالكي شين فتح يسكن شيء همزة كسرتين إن شيء طا فتح طا غين فتح ألف صغيرة غا طه طا فتح طا غين فتح واو سكن غو طغو طا فتح يا سكن طي را فتحتين رن طيرا عين فتح ألف سكون عا دال كسرتين دين عاد عين فتح عا لام فتح ألف صغيرة لا على عين فتحة يسكن عين نون ضمة نون عين فكسر يا سكون في ها كسره فيه قاف فتحة لسكون قا لام فتحة لا قال قاف فتح واو سكن قو لام ضمة لن قول كاف فتح ألف سكون كا نون فتحنا كان كاف فتح يا سكن كي دال فتحتين دن كيدا كاف فتح يسكن كي فا فتح فا كيف لام فتح واسكن لو حا كسرتين حين لو حين لام فتح يسكن لي سين فتح س ليس ميم فتح ألف سكون ما لام فتحتين لن ما لن نون فتح ألف سكون نا را فتحتين رن نارا ميم فتح ألف مد ما همزة كسرتين إن ماء واو فتح يا سكن وي لام ضمة لن ويل يا فتح واو سكن يو ميم كسرتين من يوم يا فتح يا را فتح را يرى ها ضم واو صغيره يره حا فتح ألف سكون حا سين كسر سين حاسي دال كسرتين دين حاسد حا فتح ألف سكون حا فا فكسر في حافي ضمة ظن حافظ دال فتح لسكون دا فكسر في دافي قاف كسرتين قن دافق شين فتح ألف سكون شاء ها كسره شاهي دال كسرتين دين شاهد عين فتح ألف سكون عا با كسر ب عاب دال ضمتين دون عابد عين فتح ألف مد ع همزة كسر إي عاء إي لام فتحتين لن عائلا غين فتح ألف سكون غاء سين كسر سي غاسي قاف كسرتين قن غاسق نون فتح ألف سكون نا صاد كسر صي ناصي را كسرتين رن ناصر واو فتح ألف سكون وا لام كسر لي والي دال كسرتين دين والد همزة فتحاء عين ضم واو سكون عو اعوذ ذال ضم ذو اعوذ همزه فتحاء كاف كسر يا سكون كي اكي ذال ضم ذو اكيد يا فتحاء خا فتح ألف سكون خا يخا فضم ف يخاف يا فتح يا دال فتح ألف سكون دا يدا هضمه يداه يا ضمي قاف فتح ألف سكون قا يقا لام ضمل يقال تا ضمة را فتح ألف صغير را ترى تينبا ترابا حا كسر حي سين فتح ألف سكون سا سين ضم س با فتح ألف سكون با سبا تا فتح تن سباتا سين كسر سي را فتح ألف سكون را سرا جيم فتحتين جن سراجا سين فتح س لام فتح ألف صغيرة لا سلا ميم ضمتين من سلام شين كسر شي دال فتح الف سكون دا شدا دال فتحتين دن شدادا شين فتح شا را فتح الف سكون را شرا با فتحتين بن شرابا صاد فتح ص واو فتح الف سكون و صوا با فتحتين بن صوابا ط فتح ط عين فتح الف سكون ع طع ميم كسرتين من طعام عين فتح ع ذال فتح الف سكون ذا عدا با ضمتين بن عذاب عين فتح ع ط فتح الف مد ط همزه فتحتين ان عطاء غين ضمغ ثا فتح الف مد ثا همزه فتحتين ان غثاء كاف كسرك تا فتح الف صغيره تا كتا با فتحتين بن كتابا كاف كسرك را فتح الف سكون را كرا ميم فتحتين من كراما لام كسر لي با فتح الف سكون با لبا سين فتحتين سن لباسا لام كسر لي سين فتح الف سكون سا لسا نون فتحتين لسانا ميم فتح ما همزه فتح الف سكون ا ماء با فتحتين بن مآبا ميم فتح ما تا فتح الف صغيره تا متى عين فتحتين عن متاعا ميم ضمم طا فتح الف سكون طا مطا عين كسرتين عين مطاع ميم فتح ما عين فتح الف سكون ع معا شين فتحتين شن معاشا ميم فتح ما فا فتح الف سكون فا مفا زا فتحتين زن مفازا ميم كسر مي ها فتح الف صغيره ها مها دال فتحتين دن مهادا نون فتحنا با فتح الف سكون با نبا تا فتحتين تن نباتا واو كسراوي فا فتح الف سكون فا وفا طاف فتحتين قن وفاقا ثاظمث باء ضم واو سكون بو ثبو را فتحتين رن صبورا را فتح ر سين ضم واو سكون سو رسو لام كسرتين لن رسول شين ضم شو ها ضم واو سكونه شهو دال ضمة دن شهود قاف ضم ق عين ضم واو سكون قع دال ضمة دن قعود واو ضم و جيم ضم واو سكون جو وجو ها ضمتين هن وجوه همزة فتحاء ثا كسر يا سكون في أثي ميم كسرتين من أثي من همزة فتحاء لام كسر يا سكون لي علي ميم كسرتين من علي من با فتح با صاد كسر يا سكون صي بصي را فتحتين رن بصيرا خا فتح خ با كسر يا سكون بي خبي را فتحتين رن خبيرا را فتح ر حا كسر يا سكون حي رحي قاف كسرتين قن رحيق شين فتح ش ها كسر يا سكون هي شهي دال ضمة دن شهيد عين فتحة ضا كسر يا سكون ضي عضي ميم كسرة من عظيم قاف فتح ق را كسر يا سكون ري قري با فتحة بن قريبا كاف فتحة ك را كسر يا سكون ري كري ميم كسرة من كريم ميم فتحة ما جيم كسرة يا سكون جي مجي دال ضمة دن مجيد ميم ضمم حا كسر يا سكون حي محي طا ضمة قن محيط نون فتحانا عين كسر يا سكون عين نعي ميم كسرتين من نعيم يا فتح يا تا كسر يا سكون تي يتي ميم فتحتين من يتيما يا فتح يا سين كسر يا سكون سي يسي را فتحتين رن يسيرا را ضمر واو فتح يا سكون وي روي دال فتحتين دن رويدا قاف طمق را فتح ياسكن ري قري شين كسرتين شين قريش عين كسر يا سكن عين شين فتح شا عيشة تا كسرة تن عيشة همزة فتحة لام سكون ال ميم فتحة واو سكون مو المو همزة ضمة واو صغيرة أو المو دال فتحة دا الموؤودة تاظمة الموؤودة ميم فتحة واو سكون مو ضاد ضم واو سكون ضو موضوع عين فتحة ع موضوعة تاظمتين تن موضوعة ميم فتحة ما واو فتحة ألف صغيرة و موا زا كسر يا سكون زي موازي نون ضمن موازين ها ضم واو صغيره موازينه يا فتح واو سكن يو ميم فتح ما يوم همزه كسراء يوم ذا الكسرتين ذن يومئذ